المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. سيتولى الإجابة على رسائلكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت من المستمع أحمد محمد أريتيري، يسكن في جيزان. يسأل في سؤاله الأول، يقول: أنا أريتيري الجنسية، أعمل بالمملكة العربية السعودية، وتغيبت عن زوجتي وأطفالي 3 سنوات، وسبب هذه الغيبة البحث عن لقمة العيش، فهل علي في هذا شيء من الناحية الشرعية؟ أفتوني مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة من المسائل التي يسأل عنها كثير من الناس، وهي في الواقع مسألة ترجع إلى الزوج وإلى زوجته، يعني أنه ينبغي أن يكون هناك تفاهم فيما بينهما من ناحية المدة التي يتغيب فيها الشخص، وينبغي أن تعلم الزوجة أن الزوج لا يسافر إلا من أجل مصلحتها ومصلحة أولادها، كما ينبغي على الزوج أن يرعى مصالح زوجته وأولاده من ناحية إرسال ما يحتاجون إليه من كسوة ونفقة، وأن يجعلهم تحت رعاية والده أو والد الزوجة من ناحية مراقبتهم مراقبة دقيقة، بحيث أنه لا يحصل منهم ولا عليهم ضرر، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: كنت أعمل بشركة أجنبية في شهر رمضان، وكان وقت الدوام من 7 صباحا إلى 1 ظهرا، فعطشت ولم أقدر على ترك العمل، وبعد ذهابي للمنزل وجدت الكهرباء مقطوعة، وذهبت للمسجد فوجدت الكهرباء مقطوعة أيضا، فما استطعت مقاومة العطش فشربت ماء ولم أكمل اليوم، ثم في المغرب أفطرت مع الصائمين، فما حكم إفطاري هذا وماذا علي أن أفعل؟ الجواب: إذا كنت قد شربت الماء وأنت في حالة اضطرار إليه ولم تزد عن قدر الحاجة، وأمسكت بعدما شربت الماء وأفطرت مع الصائمين في آخر النهار، وقضيت بدلا عن ذلك اليوم بعد رمضان، فليس عليك في ذلك شيء، لأنك مضطر، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وبالله التوفيق. المستمع حامد قرني عبد الفتاح من جمهورية مصر العربية يقول: أنا أعمل بدولة العراق، وأريد أن أقضي فريضة الحج بأن أسافر من العراق إلى مكة، ولكن والدي بمصر يتمنى أن يؤدي الفريضة أيضا، فهل يحق لي أن أقضي الفريضة عن نفسي، أو أرسل لأبي المبلغ لكي يقوم بأداء فرضه؟ الجواب: إذا كنت أنت ما حججت فرضك، فإنك تقدم حجك فرضك على حج والدك، وإذا كنت قد حججت فرضك فإنك تدفع المبلغ لوالدك ليحج به فرضه، وبالله التوفيق. المستمع نون سين عين من مدينة العيون يسأل ويقول: نسمع ونقرأ عن صلاة التوبة، فهل صلاة التوبة صحيحة؟ وإذا كانت صحيحة، هل على الإنسان أن يداوم عليها؟ الجواب: ورد في مسند الإمام أحمد وغيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر إلا غفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا أذنب ذنبا فإنه يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله ويتوب إليه، ولكن لا ينبغي أن يسلك هذا المسلك على سبيل التلاعب، بل عليه أن يكون صادقا في توبته فيندم على فعله ويعزم على ألا يعود إليه ويقلع منه، وبهذه الطريقة تكون توبته توبة النصوح. هذا إذا كان الذنب من حقوق الله، أما إذا كان من حقوق الآدميين فيضاف إلى هذه الشروط الثلاثة شرط الرابع، وهو أن يعيد حق المخلوق إليه إذا أمكنت إعادته أو يستبيحه، وبالله التوفيق. يسأل أيضا ويقول: أنا أصلي صلاة العشاء وأصلي بعدها صلاة الوتر، فهل يصح لي في صلاة الليل أن أوتر أو أن أترك الوتر إذا صليت من الليل؟ الجواب: المشروع للإنسان أن يوتر في الليلة مرة واحدة، فإذا أوتر في أول الليل بعد صلاة العشاء كفاه عن الوتر آخر الليل، فإذا قام آخر الليل وقد أوتر بعد صلاة العشاء فإنه يصلي ما شاء من النوافل، ولكن لا يختمها في الوتر اكتفاء بالوتر الذي فعله بعد صلاة العشاء. أما إذا أخر الوتر في آخر الليل، يعني صلى بعد صلاة العشاء ما شاء الله من النوافل ثم صلى آخر الليل ما شاء الله من النوافل، فإنه يوتر. فالحاصل أنه إن أوتر في أول الليل لا يوتر آخر الليل، ولكن وتره أول الليل لا يمنعه من التطوع في آخر الليل، وبالله التوفيق. تابكم الله. مستمع جمعة محسن الخالدي من الدوحة يسأل ويقول: زوجة شريفة ومحترمة وخائفة من ربها، تصلي صلاة التهجد وصلاة الضحى يوميا ولا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، وتدير شؤون أولادها بالبيت وتحافظ على أموال زوجها، إلا أنها تتكبر على زوجها في بعض الأشياء، فإذا أمرها الزوج بها لا تطيعه فيها، كما إذا قال لها قومي أحضري كأسا من الماء، أو يأمر بها إلى الفراش، أو يقول لها أقفل الباب، فإنها لا تطيعه في هذه الأمور، وهي أيضا تصوم الصيام غير المفروض دون إذن زوجها، فهل عملها هذا صحيح؟ وبما تنصحونها؟ الجواب: الرجل ذكر جملة من حسنات زوجته ومن سيئاتها، ولكنه لم يذكر شيئا من حسناته ولا من سيئاته، فقد يكون الزوج على حالة سيئة تجعل المرأة لا تمتثل أوامره، كأن يكون مقصرا من ناحية الصلاة، يصلي في البيت يعني لا يحافظ على صلاة الجماعة، أو أنه يكون تاركا للصلاة كليا، وهي لا ترضى لنفسها أن تمتثل لرجل يكون بهذه المثابة، أو يقترف شيئا من المعاصي يجعلها تمتنع عنه بسبب هذه المعاصي، أو أنه يقصر في حقها، أو أنه يسيء إليها. فالمقصود أن الرجل إذا كان متصفا بصفات طيبة من ناحية فعل الأوامر وترك النواهي، فلا ينبغي لزوجته أن تعامله المعاملة المذكورة، يعني من ناحية أنها لا تمتثل أوامره. أما إذا كان الرجل مقصرا مع ربه أو مقصرا مع نفسه في أمور دينه أو مقصرا مع زوجته، فينبغي أن يعالج نفسه حتى يكون صالحا لامتثال أوامره، وبالله التوفيق. أثابكم الله. مستمع من العراق يقول: ائتمنني صاحب المال الذي أشتغل معه على ماله ولكنني خنته، وأنا الآن ندمان على ما فعلت ومستعد لإعادة المال الذي أخذته، ولكنني أخاف منه، أفيدونني كيف أعمل؟ الجواب: الطريقة التي تعملها أنك تتوب فيما بينك وبين الله، وأنك تعيد هذا المال لصاحبه بأي طريقة من الطرق ولو لم يعلم بذلك، لكن المهم أن يكون مستوليا على هذا المال، يعني يدخل تحت ملكه حقيقة. وبالله التوفيق. مستمع من ليبيا يقول: كنت أصلي منذ حوالي 4 سنوات، وفجأة انقطعت عن الصلاة لظروفي المتمثلة في وجودي سيلان من قطرات البول بعد قضاء الحاجة، وأحيانا حتى في الأوقات العادية عندما أرفع شيئا ثقيلا، فتركت الصلاة. وبعد انقطاعي عن الصلاة سألت بعض المعلمين الذين كانوا يدرسوننا في الثانوية عن مشكلتي، فأجابوني بأن أستمر في الصلاة، ولكني لم أفعل لأنني أجد نفسي خجلا عند قيامي بالصلاة وأنا أقف لأصلي لملك الملوك. وأخيرا أقنعني بعض الرفاق الأصدقاء الذين لا يقطعون الصلاة بتاتا بضرورة قيامي بالصلاة، وأنا على هذه الحالة إلى الآن، فقد بدأت بالصلاة منذ مدة ولكني لا أجد في نفسي الشخص الكامل، لأن الحالة الأولى التي أشرت إليها لا زالت تلازمني، ويسأل عن حكم صلاته تلك. الجواب: أن الشخص إذا كان عنده سيلان لا ينقطع فإنه يصلي على قدر استطاعته، ولكنه يستعمل وسيلة تمنع من انتشار هذا السائل إلى الجسم أو إلى الثوب، وبخاصة في الوقت الذي يصلي فيه. وكونه يصلي وهو على هذه الحالة معذور في ذلك، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومن المعلوم أن الشرط أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وأن الصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات، فلا ينبغي أن ينظر إلى شرط من الشروط فإذا لم يتحقق هذا الشرط تلغى الصلاة بالكلية. وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن المعلوم أن القيام ركن من أركان الصلاة، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستطع القيام في الصلاة فلا تصلي، بل أمره أن ينتقل إلى الجلوس، وإذا لم يستطع الجلوس ينتقل إلى أن يصلي وهو على جنبه، فنقله من حال إلى حال ولم يلغ الصلاة. فهكذا إذا عجز الإنسان عن ركن من أركان الصلاة أو عجز عن شرط من شروطها فإنه يأتي بما بقي من الصلاة لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فحينئذ يأتي الإنسان بما يستطيعه، وعلى السائل أن يطبق ذلك. أما إذا كان الخروج ليس بدائم بل بإمكانه أن يصلي الصلاة في الوقت وهو لم يخرج السائل، فسواء صلى الصلاة في أول الوقت أو صلى الصلاة في آخر الوقت فحينئذ له ذلك. ومن المعلوم أن أوقات الصلاة بالنسبة للفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. وبالنسبة للظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال. وبالنسبة للعصر من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، هذا هو وقت الاختيار. ووقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى الغروب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ووقت المغرب من غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق، ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى منتصف الليل، هذا هو الوقت المختار. ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. فعلى هذا الشخص وأمثاله النظر إلى معرفة بداية كل وقت من أوقات الصلاة ونهايته، وعليه أن ينظر إلى حالته، فإذا تمكن أن يأتي بالصلاة وهو على أكمل وجه وبخاصة من ناحية الطهارة، فحينئذ يصلي على حالته. أما إذا كان هذا السلس دائما ولا يمكن أن ينقطع فقد سبق الجواب عنه، وبالله التوفيق. أثابكم الله. المستمعة جيم ميم عين من الموصل بالعراق تقول: قبل مدة تزيد على 20 عاما كنت راقدة في المستشفى بالموصل للولادة، وخرج المولود ميتا، وكانت إحدى النساء ترقد بجواري وقد وضعت أنثى، فتقدمت إلى سريري وأخبرتني بأن لها 4 بنات، وقالت: إذا ذهبت إلى داري وأخذت معي هذه الطفلة سيكون مصيري الطلاق، والآن أنا خائفة من زوجي أن يطلقني، وطلبت مني أن أخذ هذه البنت، ولما رأتني مترددة وضعتها عندي وقالت: خذيها حتى أكلم أهلي بالهاتف، ثم خرجت ولم تعد، فأخبرت الممرضة المسؤولة بذلك وقالت: خذيها بنتا لك، فأخذتها وذهبت إلى دار زوجي وأخبرته بالحقيقة، وطلب مني أن أعيدها إلى المستشفى وأسلمها إلى المسؤولين، ولكنني رجوته أن تبقى هذه الطفلة معنا وأن نربيها، فقبل بذلك، فربيناها حتى كبرت ثم زوجناها، وزوجي يصر على أن أخبر الزوج بالحقيقة وأن أخبره بأنها ليست ابنتنا، ولكنني أخشى إن أخبرته بذلك أن يطلقها، فماذا أفعل الآن؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة يتعلق بها أمران. أما الأمر الأول من ناحية الأحكام الشرعية، من ناحية الولاية عليها في عقد النكاح، ومن ناحية المحرمية والميراث وغير ذلك من الأمور المترتبة على النسب. وهذه الأمور لا بد أن تكون البنت على علم من أبيها الحقيقي ومن أمها الحقيقية، لأنها إذا لم تخبر في هذه الأمور فلن تنتسب إلى أحد انتسابا من الناحية النظامية، لأن زوجك ليس محرما لها، ولا يصح أن تنتسب إليه مطلقا، فلا بد من إخبار زوجها حتى تنال البنت حقوقها الشرعية والاجتماعية والنظامية. وأما الأمر الثاني فهو أن قيامك وقيام زوجك من ناحية رضاعها والإنفاق عليها وكسوتها ورعايتها وتأديبها فهذه أمور جزاؤكم عليها عند الله جل وعلا. أحب أن أنبه فضيلة الشيخ لو سمحت أنها لم تذكر الرضاع. يعني لا أنا ما لا هو لابد من الرضاء سواء عندها ولا عند غيرها. نعم لكنها لم تذكر أنها أرضعتها، قد تكون أرضعتها ولم ترضع. لا هو مسألة الرضاع أنا ذكرتها لأنها أخذتها في المهد. نعم. ولا بد لها من الرضاء حتى ولو كان بشراء شيء من السوق، يعني حليب من السوق. نعم. أو أرضعتها من نفسها أو استأجرت من يرضعها إلى غير ذلك. المهم أن الحليب أمر لا بد منه لها. إيه؟ فالمقصود أنه لا بد من أن يكون الأمر واضحا على وجه الحقيقة وبالله التوفيق. أثابكم الله. مستمع ألف ميم حاء من مصر يسأل ويقول: عندي مبلغ من المال يعادل 6,000 جنيه مصري، وهذا المبلغ أحتاجه لبناء شقة لي لأتزوج بها، وسأبدأ البناء قبل شهر رمضان المبارك بما يزيد عن شهر، وفي رمضان تعودت دفع الزكاة على كل ما أملك، وهذا المبلغ هو كل ثروتي، فما رأي أصحاب الفضيلة؟ هل آخذ مبلغ الزكاة من الفلوس قبل البناء أم ماذا أفعل؟ الجواب: إن كنت تقدمت على رمضان بالإنفاق خشية من الزكاة فيجب عليك أن تخرج زكاة جميع المبلغ، لأنك تعامل بنقيض قصدك، فررت من الزكاة فيوجب عليك إخراجها. وإذا لم تكن عندك هذه النية بل ظروف الاتفاق فيما بينك وبين من سيقوم بإمارة الشقة تقتضي أن تدفع له نقودا، إن كنت دفعت شيئا من النقود قبل وجوب الزكاة فليس عليك زكاة فيما دفعته، وما بقي من النقود تنتظر فيه انتهاء عمل الشقة، فهذا يجب عليك أن تخرج زكاته، وبهذا يتبين أنك إن كنت فارا من إخراج الزكاة وجب عليك إخراج زكاة جميع المال، وإن لم تكن فارا من إخراج الزكاة فما دفعته قبل الوجوب ليس فيه زكاة، وما بقي عندك ولم تدفعه فحين يعني حتى وجبت الزكاة فإنك تخرج زكاته ولو كان معدا لبناء الشقة، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. المستمع نون ميم ألف يسأل ويقول: والدتي توفيت منذ عدة سنوات، ومنذ أكثر من 5 سنوات وأنا أصلي عقيب كل صلاة 2 ركعتين لله ترحما من الله بأمي، والله تعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإني قد سمعت مدرس التفسير قال في تفسير هذه الآية: إن الولد من سعي أبيه، توفيقا بين الآية وبين الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. ومنذ ذلك الوقت وأنا أصلي عقب كل صلاة بقصد الترحم من الله بوالدي، فما حكم صلاتي هذه علما بأنني أتذكر أن أمي كانت تصلي وتصوم ولكن كانت تقطع الصلاة والصيام، وتوفيت في المستشفى إثر مرض قبل أن تحج، ما حكم هذه الصلاة وما الذي بوسعي أن أعمله من أعمال صالحة لها؟ والجواب أما ما ذكرته من الصلاة فالأصل في العبادات البدنية المنع، يعني أن الإنسان لا يعمل عملا بدنيا نيابة عن ميت فيصلي له ويصوم له إلى غير ذلك من الأمور، إلا ما ورد الدليل فيه كالحج عن الميت. وبإمكانك أن تتصدق عنها بالمال وأن تدعو لها بالأدعية. وأما ما ذكرته من جهة كونها لم تحج فبإمكانك أن تحج عنها، وما ذكرته من ناحية أنها كانت تقطع الصلاة فهذا كلام فيه إجمال، فإن كنت تريد الإجابة عنه بالتفصيل فبإمكانك أن تبين الأسباب أو الموانع التي تجعلها تقطع الصلاة، لأنها قد تقطعها وتكون معذورة عذرا شرعيا، وقد تقطعها ولا تكون معذورة، وقد تفهم أنت أنها تقطع الصلاة ولكن لا يكون ما تعمله مخالفا للشريعة. ومن أجل هذه الأمور جاء الإجمال، وبإمكانك أن تفصل السؤال ثم بعد ذلك تجاب عليه، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجابته للإخوة المستمعين، كما نشكركم أيها الإخوة على حسن إنصاتكم واستماعكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. ولا يفوتنا أن نشكر مهندس التسجيل الأخ سعد الهديب، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.